أن يكون حدا أو تعذيرا؟ نعم. فأنا أقول سلفا إن دل الدليل الشرعي على أنه تعذير وليس حدا قلنا بأنه تعذير، ولعل الأمر كذلك إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه من شرب الخمر فاجلدوه هكذا، فإذا شرب في الرابعة اقتلوه، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل في الرابعة، ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده، فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب في المرة الرابعة قتله، وإن لم يرى ذلك أقام عليه الحد المعروف، فسواء ما سميناه حدا أو تعذيرا. أنا أقصد بالنسبة للجلد بين عندنا في المحاكم أنه إذا ثبت أنه شرب الخمر فإن القاضي يقول ويجلد 80 جلدة حدا لشرب الخمر. هذا رأي التسامح بالتعبير يا اجتهاد يا رأي، يعني بكوني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حده. نعم. فمن الضائي بثوبه يعني يا رأي يا اجتهاد يا تسامح بالتعبير، هو أنت لا تخالفه في جواز الجلد 80 لكن تخالفه في التعبير. نعم. فقلت لك عن التعبير. كيف؟ أخذ المستوي يزيدون الرخام ولا يزيدون من باب التعزيز إذا لهم سوابق أكثر من 80 يزيدون. لم يكن يعني كرر يعني، لكن من أين جاءوا من هذا يعني الزيادة؟ اجتهاد منهم لأن القاضي له معرفة بالجاني معليش الاجتهاد كما لا يخفاك له حدود. نعم. فما مستنده في ذلك الاستناد على مجرد تعذير لا يعطيه مطلق التصرف في التعذير. مثلا الحديث الصحيح يقول ماذا؟ أظن هكذا أنت على كل حال قد تكون أذكر مني. لا تعذير فوق 10 جلدات، تدري ايه حديث؟ او لا جلد او لا تعذير يمكن تذكر؟ اظن الشيخ لا جلد، الله اعلم، لا جلد اظن الله اعلم. ما تذكر شيئا في هذا؟ قل لنا قل الا اذكره. إيه تعرف النص أو ما هو؟ لا والله لما أذكر يعني. طيب. بس في يعني 10 في تحديد 10. أي نعم في تحديد 10. لا تعذر فوق 10 أسواق. نعم. بس من تكرر نفسه في ذلك وعاد كرر عدة مرات وتوسع بها مثلاً. تقدمنا الحديث. يا سلام. تقدمنا الحديث في جزء في مخالفته. وإذا كانوا يرون ضعفه. أعوذ بالله. الحديث متفق عليه عن أبي برد بن نيار لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. شوف هذه زيادة جيدة. لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. أنا خلي الأستاذ لي. لا أنا أقصد في قضية القتل. لا تقول حديث داود. كيف؟ أنا ظننتك. لا أنا ظننتك في قضية القتل. كيف القتل؟ نحن كان معنا في الشرق. إذا ذكرت العشر في الأسواق إيه؟ ما ذهب ذهني إلى لا بأس إيه، نعود إلى ما كان ينبغي أن يخف الذهن عنده. نعم. فنعود إليه. طيب عشر اسمه؟ نعم. لأن هذا الحديث ألا يعني ما يقول الأخ لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله، ولا النص يعني رد إلا النص الوارد في الحد. أيوة نعم جزاك الله خير شيخ. أيوه هذا الكتاب بارك الله فيك.